المسلمين. كذلك بقي الجمع المضاف، الجمع المضاف كقوله تعالى يوصيكم الله، أكمل، في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم. نعم، صيغ العموم يعني تحتاج إلى بسط أكثر، ويكفي يعني الشرح والتحليل ما تضمنته هذه الأبيات الآن، لأن الدرس ليس درس أصول وإنما هو درس قواعد، ولا داعي لأن يعني نثقل المنظومة بأشياء لا تحتملها.